يعني يرفع الله الذين أوتوا العلم درجات. وعلم الإسناد والرواية مما خص الله به أمة محمد صلى الله عليه وسلم وجعله سلما إلى الدراية، فأهل الكتاب لا إسناد لهم، يأثرون بها المنقولات، وهكذا المبتدعون من هذه الأمة أهل الضلالات لا إسناد لهم، كل مبتدع لا إسناد له. تسأل تقول هذا العمل الذي عملته أين الدليل عليه؟ لا دليل عنده، وإذا أتى بدليل فلا إسناد له، ربما يكون مكذوبا لا إسناد له. أما أمة محمد أهل السنة فلهم إسناد، البخاري صحيح البخاري من أوله إلى آخره كله بالأسانيد، وصحيح مسلم كذلك، والكتب الستة أيضا بالأسانيد، والمسانيد كمسند الإمام أحمد ومسند الدارمي كلها تروي بالأسانيد، فالإسناد من الدين، لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. قال وهكذا المبتدعون من هذه الأمة، يعني ليس لهم إسناد على بدعهم، وإنما الإسناد لمن أعظم الله عليه المنة، أهل الإسلام والسنة. الروافض ما لهم إسناد، ليس لهم إسناد. جعفر عليه السلام، جعفر الصادق، هذا منتهاه، لا إسناد لهم، وحديث مكذوبة على جعفر، مكذوبة على أهل البيت رضي الله عنهم. وإنما الإسناد لمن أعظم الله عليه المنة، أهل الإسلام والسنة، يفرقون به بين الصحيح والسقيم والمعوج والقويم. الكافي عندهم بمنزلة صحيح البخاري عندنا، ما فيها أسانيد، كلها لا أسانيد فيها، يعظمون الكافي يعني وهو بمنزلة عندهم مثل منزلة صحيح البخاري ومسلم عندنا، ليس فيه أسانيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال وغيرهم من أهل البدع والكفار، يعني غير أهل الإسلام والسنة. أهل الإسلام يقابلهم الكفار، أهل السنة يقابلهم أهل البدعة. يعني شوف المبتدع، قل له أنت سني، يقول لا، يغضب عليك، يغضب عليك إذا يعني ما يريد أن ينتمي للسنة، إذا قلت له أنت سني غضب عليك. وهذا يعني من سبحان الله، يعني من خذلانهم، من خذلان الله لهم. قال إنما عندهم منقولات، هذولا أهل البدع والكفار عندهم منقولات يأثرونها بغير إسناد، وعليها من دينهم الاعتماد، يعتمدون عليه، وهي لا إسناد لها، وهم لا يعرفون فيها الحق من الباطل ولا الحالي من العاطل، يعني لا يعرفون فيها الطيب من الخبيث، الحالي من العاطل، يعني يقصد يعني الذي له جمال من القبيح، أو نعم يقصد الحق والباطل، لا يعرفون فيها الحق من الباطل. وأما هذه الأمة المرحومة وأصحاب هذه الأمة المعصومة، فإن أهل العلم منهم والدين هم من أمرهم على يقين، فظهر لهم الصدق من المين، المين هو الكذب، كما يظهر الصبح لذي عينين، عصمهم الله

وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط، يعني بالعدل، شهداء لله ولو على أنفسكم. قل الحق ولو على نفسك، قل الحق ولو كان مرا، أو على والديك أو الأقربين. فلا تحابي غنيا لغناه، ولا تعطف على فقير لفقره، فالله أولى بهما. قل الحق ولا يأخذك في الله غنى الغني أو العطف على فقر الفقير أو قرابة القريب، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. يتفازعون العرب ويشهد بعضهم البعض شهادة زور، هذول ما يعني ما شهدوا لله، ما شهدوا لله، يجيهم ينخاهم يعني الشخص الذي يعرفون صديقهم وكذا، يريد أن الأرض الفلانية يستخرج عليه حجة استحكام، يدور شهود بالحبل يجدهم ويشهدون له عند القاضي وهم لا يعرفون هذه الأرض. أو إذا كان الحق على قريبه كتم الشهادة، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. الله المستعان. وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء، كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. لأنهم يحبون الله عز وجل لذاته، ومن أحبوه إنما أحبوه لأن الله يحبه، ما في شيء يحب لذاته إلا الله، لا شيء يحب لذاته إلا الله سبحانه وتعالى. حتى الحب الطبيعي حينما يحصل، طبعا الحب وسيلة جذب، سبب جذب، فالمحب ينجذب إلى المحبوب والمحبوب ينجذب له، وسر هذا الحب ليس لذاته ولكن لغرض له فيه. أي تأملوا، هل تجد أنك تحب مثلا، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة، هذه ما تحب لذاتها، تحب لغرض بها، وهذا قد يكون مباح ومسموح به، يعني لأن الله يعني أباحه، فهو حب طبعي، حب طبعي. لكن الحب التعبدي الذي لا يعدله حب لا يصلح إلا لله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. فهؤلاء يتخذون أندادا يحبونهم ولا لهم منهم مصلحة، ما في مصلحة. فإذا وجدت يعني محبا يحب شيئا لا ينفعه ولا يضره فهو ضال، وإذا كان ينفعه ويضره بأمور يعني أبيحت له

في الحديث الآخر لا تصدقوهم ولا تكذبوا، فإما أن يحدثوكم بحق فتكذبوه، وإما أن يحدثوكم بباطل فتصدقوه، فلا تصدقوهم ولا تكذبوه. فما ورد من الحديث عنهم إن وافق ما عندنا فهو حق، وإن خالفه فهو باطل. ولنا في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم غنى، ولكن هذا على سبيل الإباحة، أن يحدث عنهم للاعتبار وللعظة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث عن بني إسرائيل وعما جرى على بني إسرائيل، وفي القرآن الكريم قصص كثير عن الأمم السابقة قبلنا. قال: ومن كذب علي متعمدا، الحمد لله، يعني مقابل المتعمد غير المتعمد، لا يلحقه الوعيد، لكن الوعيد على المتعمد، متعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، يعني هذا وعيد له بأنه تبوأ مقعده من النار، امتلكه أو أنه يعني صار مقعده من النار مباءة له يبوء إليه. وقال أيضا في خطبته في حجة الوداع: ألا ليبلغ الشاهد الغائب فرب مبلغ أوعى من سامع. نعم، كثير ممن يبلغه الحديث يكون فقيها، يستخرج من هذا الحديث أحكاما فقهية لا يحسن من بلغه أن يستخرجها منه. وقال أيضا: نظر الله امرؤا سمع منا حديثا فبلغه إلى من لم يسمعه، فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم. ما هن هذه الثلاث؟ ما هي هذه الثلاث التي لا يغل عليهن قلب مسلم؟ إخلاص العمل لله، والثانية مناصحة ولاة الأمر، والثالثة لزوم جماعة المسلمين فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. ما معنى لا يغل عليهن قلب مسلم؟ ها؟ كيف؟ ما سمعت. كيف لا يفترق؟ لا يغل عليهن قلب مسلم، ما معنى لا يغل عليهن قلب مسلم؟ نعم يا شيخ. ايش؟ ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. هل عرفنا المعنى؟ هذا من جهة، ومن جهة اخرى ايضا لا يزعل منهن أو من من قام بهن، يحقد ويكون في قلبه غل، وأيضا إذا علمهن لا يكتمهن. ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، فثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، يعني ما تحقد على من يخلص العمل لله وتنقم منه، لا يحقد على المخلص إلا غير المسلم. ومن ينصح لولي الأمر كذلك، ومن يلزم جماعة المسلمين، هذا معنى، والمعنى وكلها مرادة. والمعنى الآخر: لا يكتمهن، لا يغل عليهن، أي لا يكتمهن أو لا ينطوي عليهن من غير عمل بهن. ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. ما هو الغلول؟ الأخذ خفية من مال المسلمين أو من الغنيمة قبل أن تكسب. أي نعم. إخلاص العمل لله ومناصحة ولاة الأمر ولزوم جماعة المسلمين، كما في الحديث الآخر: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. قال: ولزوم جماعة المسلمين فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. ما معنى هذا؟ فإن دعوتهم تحيط من وراءهم أو تحيط من ورائهم. دعوتهم تحيط يعني ما أدري والله أنتم كيف يا شيخ؟ أي تشمل دعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. تشمل كل مؤمن. ربنا اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، هذه تشمل كل مسلم يا أخي. نعم، لما تلزم جماعة المسلمين تكون منهم وتشملك دعوتهم، حينما تلزم جماعة المسلمين تكون منهم وتشملك دعوتهم، دعوة كل واحد منهم للمسلمين. أما إذا خرجت عنهم فلست منهم ولا تشملك دعوتهم. أوضح لي كلمة كلمة، أنا ما أدري وش أنت تقول. اللهم يعني احلل عقدة من لسانه أفقه قوله. اقرب اقرب اقرب اقرب ولا تعجل. لا يخرج عليهم، لا يخرج عليهم، يصير مثل الخوارج، ينزع يده من طاعة الأمير، من طاعة يعني ولي الأمر، كما يعني كخادم الحرمين الشريفين ينزع يده من طاعته ويهاجم جماعته، يقتلهم، يقتل أهل الإسلام ويدع أهل الأوثان. هذا هو الذي خرج عن المسلمين ولا لزم جماعة المسلمين. نعم. أما من لزم جماعة المسلمين فهو يلتزم وصية النبي صلى الله عليه وسلم: تقوى الله والسمع والطاعة، وإن كان ولي الأمر عبدا حبشيا. أي نعم. ولم يزل، قال: ولم يزل أهل العلم في القديم والحديث يعظمون نقلة الحديث، حتى قال الشافعي رضي الله عنه: إذا رأيت رجلا من أهل الحديث فكأني رأيت رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما قال الشافعي هذا لأنهم في مقام الصحابة من تبليغ حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الشافعي أيضا: أهل الحديث حفظوا فلهم علينا الفضل لأنهم حفظوا لنا. انتهى. وهذه قاعدة في الجماعة والفرقة، وسبب ذلك ونتيجته. قال الله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. هذه هي الوصية: أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. والدين بمراتبه الثلاث: الإسلام والإيمان والإحسان، وكل مرتبة لها أركان. أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها،

يتكلم أو يفعل. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فهذا النسيان القهري لا مؤاخذة فيه، لكن هناك نسيان تعمد ترك بمعنى الترك. ولا تكون مثل قوله ولا تكونوا كالذين نسوا الله تركوا ذكر الله فأنساهم أنفسهم لا يعرفون مصالحهم، يعني لا يسعون، نسوا ما ينفعهم، أنساهم أنفسهم، لم يوفقهم لمصلحة أنفسهم. نعم. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا، يعني تركوا حظا مما ذكروا به، فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. شوف سبب المخالفة حصل اختلاف، سبب المخالفة فشل، تفرق، ضياع للقوة، تحصل العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. ما حصل عداوة ولا بغضاء بين قوم إلا لأنهم يعني لم يفوا بما التزموا به. هذه قاعدة، أي قوم التزموا واجتمعوا على أمر ما لا يمكن أن يحصل بينهم تنازع إلا إذا لم يفوا أو لم يفي بعضهم بشيء مما التزموه. ميثاق مكة لم يلتزم به الذين تواثقوا به فحصل ما حصل، لم يلتزم به بعضهم أو كلهم، نسوا حظا مما ذكروا به، فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. فعلوا في أنفسهم أعظم مما يفعلوا به بهم عدوهم، فرحوا العدو. لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا من ترك أمر الله عز وجل. أوفوا بالعقود ولا تخونوا الله وتخونوا الرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. أوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. قال فأخبر أن نسيانهم حظا مما ذكروا به وهو ترك العمل ببعض ما أمروا به كان سببا لإغراء العداوة والبغضاء بينهم. وهكذا هو الواقع في أهل ملتنا، حتى أوسع في أهل ملتنا كلهم. أي نعم، مثل ما نجده بين الطوائف المتنازعة في أصول دينها. نعم، ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. هذه الفرق بعضها يكفر بعض، وبعضها نعم يسفك دم بعض، وبعضها يغتاب بعضا، وبعضها يجس للعدو على بعض، إلا الجماعة فهي الناجية من هذا الوعيد والناجية من هذه الفرقة. ما تجد اثنين من هذه الفرق على قلب واحد، لأنهم صاروا فرقة على الهوى، والهوى ليس واحدا، لابد يحصل نزاع، يعني يجتمعون على هوى مشترك لكن على الهوى المختص يتنازعوا. نعم، ايش فيه الاختلاف؟ اختلاف تنوع، اما اختلاف التضاد نقمة. الاختلاف على نوعين، اختلاف تنوع فهذا رحمة، واختلاف تضاد هذا نقمة. اختلاف التضاد يسبب العدوان والبغي والتكفير والتفسيق والحقد، أما اختلاف التنوع فهذا ليس فيه مضادة، الكل وإن تنوعت الشرائع فالكل يعني مستسلم لله تعالى بالتوحيد والانقياد له بالطاعة وبطاعة الله وطاعة رسوله والبراءة من الشرك وآله، كلهم على هذا. لكن اختلفوا في بعض أمور لم يجدوا فيها نصا واجتهدوا فيها، والاجتهادات تختلف، الاجتهادات تختلف، يعني يختلف الناس باختلاف قواهم. فأنت بصرك حاد ترى الهلال من أول يوم، هل يعني يسوغ لي إذا كنت ثقة عندي ألا أصدقك بهذا حتى أراه؟ ما يصلح. فإذا أنا قلت لا أصدقك حتى أراه افترقنا، لكن إذا صدقتك بما رأيت وذممتك ولو أني مختلف عنك في عدم رؤيته فهذا رحمة، هذا تقريب للمثال. أي نعم. وهكذا هو الواقع في أهل ملتنا، مثل ما نجده بين الطوائف المتنازعة في أصول دينها وكثير من فروعه من أهل الأصول والفروع، ومثل ما نجده بين العلماء وبين العباد ممن يغلب عليه الموسوية أو العيسوية، حتى يبقى فيهم شبه من الأمتين. الموسوية اليهود، والعيسوية النصارى. اليهود معهم علم لم يعملوا به، والنصارى يعملون بلا علم. ولهذا قال بعض السلف: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. قال: بين العلماء طبعا وبين العباد ممن يغلب عليه الموسوية أو العيسوية، حتى يبقى فيهم شبه من الأمتين اللتين قالت كل واحدة ليست الأخرى على شيء، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. أين هؤلاء؟ يقول ليس أهل السنة على شيء. أي نعم، أهل السنة لا يقولون ليسوا على شيء، بل يقولون إنهم خالفوا السنة والجماعة فيما خالفوا فيه، ووافقوا السنة والجماعة فيما وافقوا فيه، لا يخرجونهم من الملة إذا لم يعني يهدموا شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أما إذا نقضوا شهادة أن محمد رسول الله وادعوا الرسالة والنبوة واستمرار الوحي لغير النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فقد جنوا على الرسالة، ما شهدوا أن محمد رسول الله، لأن شهادة أن محمد رسول الله تقتضي أن نشهد بأنه خاتم الأنبياء والرسل، وأنه انتهى الوحي بالوحي إليه، وأنه بعد وفاته لا يأتي الوحي إلى من بعده، لا نبي بعده. يعني ما استمر جبريل يوحي إلى علي، ولا يوحي إلى فاطمة وعلي يكتب لها، وإلا يوحي إلى المعصومين، لا. أو مثل ظلال المتصوفة يقولون إنهم يأخذون عن الله مباشرة: حدثني قلبي عن ربي. سبحان الله، يستغني عن الإسناد، يستغني عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ضلالة. الله المستعان، يضحك الأخوة، أضحك الله سنك. أي نعم، هذا الواقع، هذا الواقع الأليم. الله المستعان. كما نجد المتفقه المتمسك من الدين بالأعمال الظاهرة، والمتصوف المتمسك منه بأعمال باطنة، كل منهما ينفي طريقة الآخر. الصوفي يقول عندنا علم الباطن وانتم عندكم علم الظاهر، علم القشور. والمتفقه يقول انتم يا صوفية ضلال، يعني ما فيه انصاف. فلابد من الاعتراف بالحق عند هؤلاء وبالحق عند هؤلاء، ونفي الباطل يعني عند هؤلاء وعند هؤلاء. قال: كل منهما ينفي طريقة الآخر ويدعي أنه ليس من أهل الدين، أو يعرض عنه إعراض من لا يعده من الدين، فتقع بينهما العداوة والبغضاء. يعني أنا بقول كلام ربما يغضب حقيقة، لكن للإيضاح، أنصار السنة يحكمون على الصوفية حكما عاما، والصوفية يحكمون على أنصار السنة أيضا أنهم ليسوا على شيء، وهذا كله بغي، هذا كله بغي. من يلتزم يعني تمسك بالسنة ويتمسك بالحديث لا يراه يعني الآخرون شيئا. وكذلك يعني من يحكم حكما جازما على المتصوفة الذين ربطوا تصوفهم بالكتاب والسنة، مثل الجنيد، مثل عبد القادر الجيلاني وغيرهم. وقد يستنكر هذا الكلام يعني من يستنكره من إخواننا، لكن انظروا كلام شيخ الإسلام وكلام المشايخ المنصفين، قال: وذلك أن الله أمر بطهارة القلب وأمر بطهارة البدن، طهارة البدن ظاهرة وطهارة القلب باطنة، فالمتصوف الذي التزم بالسنة إذا وفق لطهارة القلب كان حسنا، لكن لا بد أن يضم إليه طهارة البدن أيضا والعمل بالشريعة. أي نعم. وكلا الطهارتين من الدين، طهارة القلب وطهارة البدن، الذي أمر الله به وأوجبه. قال تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم. وقال: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب